وقال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. يأتي مالك رحمه الله بعد حديث عائشة الذي يثبت أثر الطيب بعد الإحرام. قال جاء أيضا أن أعرابيا، أعرابي ولا حضري، مسلم جاء محرما وبين لنا التاريخ في حنين. حنين كانت عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فين؟ من الطائف. ومتى كانت حنين؟ في سنة ايش؟ فتح مكة سنة 8 من الايش؟ من الهجرة. وحج الرسول كان سنة كم؟ سنة 10. عائشة رضي الله تعالى عنها ما بينت لنا هذا الطيب الذي فعلته أكان في العمر التي تقدمت أم كان في حجة الوداع؟ ومالك ياتي بتاريخ الغسل وهو في حنين. فقال الأجاء وهو لابس قميص، قال يا رسول الله أنا أهللت بعمرة وأنا كما ترى بقميص وفيه صبغ صفرة، ماذا أفعل؟ هذا سؤال طالب علم ولا لا؟ إنسان يريد أن يتثبت. كأنهم كانوا يعلمون بعض الأحكام ويجهلون بعضها. ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم إليه؟ انزع عنك هذا القميص. وقد بين لنا سابق ماذا يلبس المحرم يا رسول؟ قال لا تلبس ليش القمص ولا العمام، القميص ممنوع لبسه. قال انزع عنك هذا القميص واغسل عنك اثر هذه الصفرة وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. اللي يفعله في حجته ايش؟ يترك الطيب. واللي يفعل في حجته الطواف والسعي. اللي بيفعل في حجته الوقوف بعرفة، العمرة فيها وقوف؟ ما فيها وقوف. يرمي الجمرات؟ ما فيها رمي الجمرات. اذا افعل في عمرتك ما تفعله في حجتك من اعمال العمرة، وهي الطواف والسعي وتجنب الاحرام الى الطيب الى اخره. فنزع الرجل قميصه، يقولون شقه لئلا يغطي رأسه، يقولون نزعه من لا، كل هذه الصورة ما فيهاش، الصورة الهندسية ما لها لزوم. ينزع عنه القميص وبلاش يشق ويخسر عليه الثياب. اذا من احرم وهو لابس قميص جهلا او نسيانا عليه ان ينزع حينما يعلم او يذكره انسان. وهل عليه فدية لنسيانه او لجهله؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له وعليك دم في لباس. الباجي في شرح الموطأ يقول عليه، بعض اصحابنا يقول عليه دم لانه لبس ومكث مدة طويلة بلباسه بعد احرامه، ولكن يجاب عن ذلك من غير الباجي بان الرجل كان لابسا تعمدا ولا جهالة؟ جهالة. ولما علم نزع حالا، اذا لا شيء عليه. وهذه قاعدة يضعها النووي رحمه الله ويوافق عليه جميع المتأخرين. من ارتكب محظورا في الاحرام، ومحظورات الاحرام ايش؟ لبس الثياب، تغطية الرأس، مس الطيب، قتل الصيد، كل هذه كلها ايش؟ محظورات الاحرام. الوطء، وطء المرأة من محظورات الاحرام. الوطء خليه في جانب، مشكلة كبيرة. فإذا ارتكب المحرم محظورا من محظورات الإحرام دون الوطء ماذا عليه؟ المحظور قسمان، قسم فيه إتلاف وقسم لا إتلاف فيه. تغطية الرأس وكشفها فيه إتلاف؟ ها؟ ما في إتلاف. لبس الثياب ونزعه فيه إتلاف؟ حلق الشعر فيه إتلاف؟ ها؟ قتل الصيد فيه إتلاف؟ جميل. اذا ما لم يكن فيه اتلاف ونزعه حالا عند التذكر او التنبيه فلا شيء فيه، لانه ما اتلف شيء. ولكن إذا كان فيه إتلاف ناسيان ولا جهالة ولا الليكون فعليه الفدية. فإذا حلق رأسه نسيانا، حلق رأسه لضرورة، يبقى عليه فدية ولا لا؟ إذا كان الضرورة لتبيح المحظورات عليه فيها فدية، فالنسيان كذلك. إذا قتل صيدا إتلاف ولا لا؟ عليه جزاؤه. وعلى هذا، هذا الرجل لبس قميص وبجهالة ولم يحصل هناك إتلاف شيء، فنزع عنه القميص. لكن محل الشاهد عندنا إيش؟ واغسل عنك أثر هذه الصفرة. فمالك يقول هذا الرجل محرم وعليه أثر الصفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذا الأثر الذي على السائل وضعه الآن ولا مجعول قبل أن يحرم؟ ها؟ قبل أن يحرم، لأنه في قميصه الذي أحرم فيه. هل تركه وقال انزع قميصك ولا بأس بهذا الصبغ، ولا قال واغسل عنك هذا الصبغ؟ يبقى أمر بغسل أثر الصبغ الذي كان أصله قبل الإحرام. يبقى في هذا الحديث الرسول أقر أثر الطيب ولا لم يقره؟ منعه ولا لم يقره؟ من هنا احتج مالك. إذن تيجي الخلاف بين مالك وبين الجمهور. إيش تقولوا أنت يا جماعة في هذا الذي أمره الرسول أن يغسل؟ وانت إيش تقول يا مالك في هذا الذي قالت عنه عائشة كنت أفعل؟ أما جواب مالك على قول عائشة فقالوا ذاك الطيب طيبا ليس له رائحة، طيب في اللون وليس في الرائحة، ليس له رائحة أبدا، عشان كده الرسول كان يخليه، أو أنه كان تطيب. وجاء في حديث عائشة وطاف على نسائه وأصبح محرما. فقال مالك طيبته، والتطيب كان في المدينة حينما لبس، ولما جاء في ذي الحلية طاف على نسائه بعد الطيب واغتسل، والغسل يزيل الطيب. هذا كلام مين؟ كلام مالك. قالوا له لا، عائشة تقول وكنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه بعد 3 أيام. يبقى فين الغسل اللي وداه؟ إذا بقيت حجة الجمهور في حديث عائشة. يأتي هنا مالك قالهم طيب وش تقولوا في هذا الذي أمره الرسول أن يغسل؟ قالوا هذا الرجل وضع هذا الصبغ، ما قال الطيب، أثر الزعفراني، أثر الصبغ، والصبغ ممنوع لأن الرسول نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بأصفر، والرجل ما قال فيه طيب، قال أثر الصفرة. ونحن نوافقك يا مالك في أن المحرم لا يلبس ثوبا مصبوغ يطبع الصبغ في بدنه. يبقى إلى الآن مالك ما له دليل في هذه ولا لا؟ ما له دليل، لأنها ليس طيب، صبغ وأمر بغسله وهم يوافقونه على ذلك. إذا مالك ما له في هذه شيء.